قال الناظم رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إلى الشرع العزيز العلماء، ثم الصلاة والسلام أبدا على النبي الهاشمي أحمد وآله الغر الصحب وصحبه الكرام والتابعين لهم على الدوام. وبعد، فالقصد بضم الوجيز ذكر مباني الفقه في الشرع العزيز. فقلت: والله المعين أستعين، وأستميد منه فتحه المبين. أدلة المذهب: مذهب الأغر مالك الإمام 16، نص الكتاب ثم نص السنة، سنة من إله من له أتم المنة، والظاهر الكتاب والظاهر من سنة من بالفضل كله أمين. ثم الدليل من كتاب الله، ثم دليل السنة الأواه ومن أصوله التي بها يقول، فنبيه قرآن وسنة الرسول وحجة لديه مفهوم الكتاب وسنة الهادي إلى نهج الصواب. ثم تنبيه الكتاب الله، ثم تنبيه سنة الذي جاه العظمة، ثم إجماع وقس عمله، مدينة الرسول أسخى من بذله، فقول صحبه والاستحسان، فهو الاقتفاء ما له الرجحان، وقيل بل هو دليل ينقذف في نفس من اجتهاد يتصف، ولكن التعبير فيه يقتصر عنه فلا يعلم كيف يخبر، وسد أبواب ذرائع الفساد، فمالك له على ذي اعتماد، وحجة لديه الاستصحاب، ورأيه في ذاك لا يعاب، فخبر الواحد حجة لديه، بعض الفروع الفقه تبنى عليه، وبالمصالح عنيت مرسلا، له احتجاج حفظته النقالا، ورعى خلف كان طورا يعمل به، وعنه كان طورا يعدل، وهل على مجتهد رعي الخلاف يجب أم لا قد جرى فيه اختلاف. وهذه خمس قواعد ذكرة أن الفروع الفقه فيه تنحصر، وهي اليقين حكمه لا يرفع بالشك، بل حكم اليقين يتبع، وضرر يزال وتيسير مع مشقة يدور حيثما تقع، فكل ما عادة فيه تدخل من الأمور فهي فيه تعمل، وللمقاصد الأمور تتبع، وقيل ذي إلى اليقين ترجع، وقيل للعرف وذي القواعد خمستها لا خلف فيها وارد. ثم قد تم ما رميت له ولله الحمد، مني حمدا دائما ليس يبيد، أطيب الصلاة مع أسمى السلام على محمد وآله الكرام. أحسنت، جزاك الله خير وأحسن إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الباذلين أنفسهم للفقه في الدين حتى بلغوا به درجة الاجتهاد، وصار الاقتداء بهم نجاة ووصولا للرشاد، وعلى من سار على طريقتهم من السلف الصالحين والعلماء العاملين، وعنا معهم بجود ربنا وكرمه وإحسانه. أما بعد، ولما كان أهم ما ينبغي للطالب عند دراسته للفقه وأصوله خاصة أن يكون ذلك على حسب المذهب المعمول به في بلاده أو في قطره، لأن الهدف من تعلم الفقه ومسائله زيادة على رقي الطالب بنفسه عن مصاف الجهال هو تعليم الناس ودلالتهم على أمور دينهم وما قد يبوئه الله عز وجل للطالب من مكانة تتطلب منه فتوى الناس وإرشادهم. ولا يحسن له أن لا يكون عالما بفقه أهل بلده وما عليه الفتوى عندهم. وأذكر بين يدي كلامي هنا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في المسودة مما حكاه الشيخ محمد بن يحيى بن هبيرة عن القاضي أبي يعلى أنه قصده فقيه ليقرأ عليه مذهب أحمد، فسأله عن بلده فأخبره، فقال: إن أهل بلدك كلهم يقرؤون مذهب الشافعي، فلماذا عدلت أنت عنه إلى مذهبنا؟ فقال له: إنما عدلت عن المذهب رغبة فيك أنت. فقال: إن هذا لا يصلح، فإنك إذا كنت في بلدك على مذهب أحمد وباقي أهل البلد على مذهب الشافعي لم تجد أحدا يعبد الله معك ولا يدارسك، وكنت خليقا أن تثير خصومة وتوقع نزاعا، بل كونك على مذهب الشافعي حيث أهل بلدك على مذهبه أولى. ودله على الشيخ أبي إسحاق وذهب به إليه فقال سمعا وطاعة أقدمه على الفقهاء وألتفت إليه. كان هذا من علمهما معا وكون كل واحد منهما يريد الآخرة. انتهى كلامه. وكذلك نقول نحن إنه ينبغي لطالب العلم ألا يخرج عما عليه أهل بلده في مسائل الفتيا وتعلم الفقه، حتى إذا احتاج إليه الناس لا يكون نزعا عنهم يأتي لهم برأي غريب أو مذهب غريب ليس عليه العمل والفتوى في بلدهم. وبناء على ذلك فقد رأيت أن يكون درسنا في شرح نظم مختصر في أصول مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، ألفه أحد علماء بلاد المغرب العربي، وهو نظم أصول الإمام مالك لابن أبي قفة أو ابن أبي كف رحمه الله تعالى. وسنسلك في شرحه التدليل والتعليل بما عليه مذهب الإمام مالك، وإن كنا سنذكر فيما يأتي أن ما ذكره الناظم من أصول هي أصول لكل المذاهب الأربعة لا وليست خاصة بمذهب الإمام مالك رحمه الله. وقبل البدء في شرح النظم نقدم له بأربع مقدمات مهمة تعرفك بالناظم وبالنظم وبما يقرب فهمه إليك، فنقول: المقدمة الأولى، إن من خير ما يبدأ به عند شرح أي متن أن يعرف بمؤلفه، إذ هو صاحب البذل وهو المقرب للعلم المراد، وأقل الوفاء له أن يذكر بخير وأن يدعى له. فنقول هو مؤلف هذا النظم هو الشيخ أحمد بن محمد بن أحمد المكنى بأبي قفة ابن محمد الماحي المحجوبي الولاتي، ويكنى بابن أبي قفة بقاف معقودة مضمومة ففاء مفتوحة مشددة وآخره هاء، وجعل تلك القاف المعقودة كافا فصيحة في اللفظ، لأن نقول أبي كف أو أبي كفة يعتبره العلماء من أهل تلك البلاد تصحيفا، وإنما هو ابن أبي قفة أو ابن أبي كفة. وأهل البلد الذي ينتمي إليه المؤلف ينطقون القاف بهذا النطق، ومعنى القفة عندهم هو الشعر الكثيف المتراكب، فلعلها أخذت من التشبيه بالشجرة اليابسة. ورغم كثافة مؤلفاته رحمه الله إلا أنه لم يحظى بترجمة وافية ومن معاصريه، ولم تعرف سنة ولادته غير أنه عاش في القرن الثاني عشر الهجري في مدينة ولا في مدينة ولاتة في موريتانيا، وهي بلد علم. وتعلم رحمه الله على جملة من علماء بلده عبر محاضرها المعتادة والتي لا تزال موجودة طريقة للتعلم في تلك البلدان. وقد قال عنه أبو بكر بن أحمد المصطفى المحجوبي في كتابه منح الرب الغفور فيما أهمله صاحب فتح الشكور، فذكر في وقائع عام 40 بعد 200 والألف فيه توفي محمد بن أحمد المكنى بأبي كف ابن محمد بن الحاج ابن تكم ابن سيد أحمد ابن محمد الغيث إلى آخر ما قال المحجوبي. كان رحمه الله تعالى عالما فقيها أديبا لبيبا سنيا، وكان من عباد الله الصالحين المتقين، وكان من الزاهدين في الدنيا الراغبين في الآخرة، مشتغلا بالعلم وتحرير مسائله، وكان أعجوبة وقته ونادرة زمانه، ماهرا في كل ما يحاوله، آية في الفهم والذكاء، وكان ذا فضل ودين وصلاح، وله فتاوى كثيرة ومفيدة لو جمعت ورتبت كانت تأليفا مستقلا، وله منظومة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تزيد على 100 سماها روضة المنى لمن بها اعتنى رحمه الله تعالى. انتهى كلامه. وللناظم عدد من المؤلفات يغلب على جزء منها النظم، فله نظم لتبصرة الحكام، ونظم على الأوقاف، ونظم المنجور في القواعد الفقهية، وله تبيين المقاصد على تسهيل الفوائد لابن مالك في النحو، ونظم مغني اللبيب، ونظم في السيرة النبوية، ونظم في التوحيد. وكون المؤلف كثير النظم هذا دليل على قوته العلمية وتمكنه من العلوم، إذ الناظم يحتاج قبل نظمه لأي فن أو كتاب أن يستوعبه علما وفهما، فلا يظن ظان أن النظم سهل، بل النظم من أصعب أنواع التأليف، فهو يحتاج إلى معرفة للمنظوم، ثم استطاعة لتلخيصه في هذا النظم بطريقة ميسرة، ولذلك سنرى ذلك واضحا في نظمه لأصول الإمام مالك الذي سنشرحه بإذن الله. وتوفي رحمه الله كما ذكر صاحب فتح الغفور سنة 1240 للهجرة النبوية. المقدمة الثانية التعريف بنظم أصول الإمام مالك، وفيه مسألتان أو مسائل. الأولى أن في اسمه ونسبته لمؤلفه، من مؤلفات ابن أبي قفة التي وصلت إلينا هذا النظم الذي وضعه رحمه الله ابتداء في أصول الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى، وقد تحقق إلينا هذا النظم بسبب شرح محمد ابن يحيى الولاتي له في كتابه إيضاح السالك إلى أصول مذهب الإمام مالك، حيث قال بعد افتتاح كتابه: هذا شرح واضح طلبه مني من لا تسعني مخالفته، وتجب طبعا على نفسي مساعدته وموافقته، وهو أخي في الله وحبيبي عبد الله بن سيدي أحمد، طلب مني أن أشرح له منظومة أبي الشهير الفقيه النحرير سيدي أحمد ابن محمد ابن أبي قف، التي جمع فيها أصول مذهب مالك بالعد، لا بالبحث في عوارضها الذاتية ولا بتعريفها بالحد، تقريبا لحفظها وفهمها واستحضارها لمن له علم بعوارضها وحدودها، وله اعتناء باستعمالها واعتبارها. انتهى كلامه. فنسبة النظم لمؤلفه صحيحة، حتى وإن لم يذكرها من ترجم له ككتاب منح الرب الغفور، كما أن النسخة الخطية المحفوظة في مكتبة المسجد النبوي كانت ملحقة بالشرح السابق، وكتابتها في عهد مؤلف الشرح لوجود تملك ووقفية عليها بتاريخ 1320، أي قبل وفاة الشارح بعشر سنين. لكني أذكر هنا أمورا مفيدة لطالب العلم ومنبهة للراغب في البحث، أن من أسباب حفظ هذه المنظومة عن الضياع هو شرح المحجوبي لها، فالشرح للمتون المختصرة هو مما يحفظها من الاندثار، وهذا ينبه إلى مسألة مهمة للباحثين والشارحين، أن يميز الشارح بين كلامه وبين المتن المشروح، ولا يدمجه أو يذكر بعضه ويترك بعضه ليسهل استخراجه لمن رغب. وهذه أمور دقيقة في الأعمال قد يتعب الكاتب ابتداء لها لكن ثمرتها اللاحقة كبيرة. المسألة الثانية في التعريف بالكتاب، هذا النظم يندرج تحت فن مختصرات العلوم، والاختصار هو ضم بعض الشيء إلى بعض بقصد الإيجاز، والغرض منه إيراد المعاني الكثيرة بألفاظ قليلة. يقول الخليل: هو ما دل قليله على كثيره، وسمي اختصارا لاجتماعه ودقته. وقال النووي: اختلفت عبارات الفقهاء في معنى المختصر. وجاء في لسان العرب: الاختصار في الكلام هو الإتيان بالمعنى الكثير في اللفظ القليل، وإلى غير ذلك من ما أورده العلماء في معنى الاختصار. ولكن قال في كشف الظنون، قال بعضهم: الاختصار أن إذا جمع ثلاثة أشياء، أحدها الاستقصاء في الصفة، والثاني الاهتمام في المعنى، والثالث الإيجاز، كان إفادة ذلك أبلغ. وهذه الصفات الثلاث سنجدها بارزة في نظم ابن أبي قف رحمه الله تعالى. وهدف المؤلف من نظمه، فإن العلماء يهدفون عادة في اختصارهم الفقه ووصوله لتحقيق أحد غرضين، أو أحدها تقليل الألفاظ تيسيرا للحفظ، وثانيها جمع ما هو متفرق في كتب المذهب من الفروع ليكون أجمع للمسائل وربط بعضها ببعض. ونظم ابن أبي قفة هو من النوع الأول الذي يريد ناظمه من ورائه تقليل الألفاظ ليسهل حفظه، فهو قد جمع في نظمه الذي لا يزيد على 30 بيتا أصول الاستدلال عند الإمام مالك رحمه الله بنظم جيد ومسبوك يسهل حفظه بألفاظ سهلة غير معقدة ولا صعبة، لا يحتاج قارئها إلى فك ألفاظها ولا مراجعة كتاب في ذلك. وقد أكد على أن النظم يسهل على طالب العلم استحضار أو وقد يسهل على طالب العلم استحضار المسائل جمع من العلماء، من ذلك قول الفارضي في نظمه في الفرائض: وبعد فالنظم تميل النفس له يستحضر الحافظ منه المسألة، وبعد فالنظم تميل النفس له يستحضر الحافظ منه المسألة. فالقصد يعني معنى كلامه أن المقصود من النظم تميل النفس له تهواه، لأن الحافظ للعلم يستحضر المسألة منه. وهذا النظم يعني ما يندرج تحت التعريف بالكتاب، أن هذا النظم كما سبق أن ذكرنا ألفه الناظم ابتداء، فليس اختصارا لكتاب سبقه ولا أخذا من كلام لغيره، وهذا ما يجعل النظم سهلا على ناظمه، لأنه غير ملزم بتتبع ألفاظ الكتاب الذي يريد نظمه أو ألفاظ ما يريد اختصاره من كلام من كتاب أو كلام لغيره. وابن أبي قف أو كف لما نظم هذه الأصول نظمها ليس للمبتدئ الخالي الذهن من علم أصول الفقه، بل نظمها لمن هو عالم بأصول الإمام مالك ومعانيها ودلالاتها وأمثلتها التطبيقية، فأراد أن يجمعها هنا ليسهل استحضارها للعالم والمعلم. فهو كما سيأتي تعداد فقط للأدلة والأصول التي يعتمد عليها، لكن لما كان قصدنا هنا هو شرحها للطالب المبتدئ سيكون شرحنا يعني متوافقا مع ذلك. وهذا النظم احتوى على 30 بيتا، ابتدأها بمقدمة في 5 أبيات، ثم أورد أصول الإمام مالك في 17 بيتا، ثم ختم ب6 أبيات ذكر فيها قواعد الفقه الكبرى، وجعل آخر بيتين لختم النظم بمثل ما بدأه بالحمد والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم. المقدمة الثالثة في ديباجة شرحنا لهذا الكتاب أو لهذا النظم المبارك: هل حدد الإمام مالك رحمه الله أصوله التي يبني عليها آراءه الفقهية حتى يأتي الناظم فيجمعها في هذه المنظومة؟ هذا سؤال يورده أو يورده من يقرأ عنوان المنظومة أو يقرأ أبياتها. يذهب بعض أهل العلم إلى أن الإمام مالك رحمه الله تعالى لم يدون أصوله التي بنى عليها مذهبه واستخرج أحكام الفروع بناء عليها، لكن الإمام بن العربي المالكي في مستهل كتابه القبس في شرح موطأ مالك بن أنس يقول: هذا أول كتاب ألف في شرائع الإسلام وهو آخره، لأنه لم يؤلف مثله، إذ بناه مالك رضي الله عنه على تمهيد الأصول للفروع، ونبه فيه على معظم أصول الفقه التي ترجع إليها مسائله وفروعه. ثم أكد ابن العربي أنه سيشير في تضاعيف شرحه للموطأ إلى هذه الأصول التي قررها الإمام مالك رحمه الله. وقال القاضي عياض في ترتيب المدارك: وأنت إذا نظرت لأول وهلة منازع هؤلاء الأئمة وتقررت مأخذهم في الفقه والاجتهاد في الشرع، وجدت مالكا رحمه الله تعالى ناهجا في هذه الأصول منهاجها، مرتبا لها مراتبها ومدارجها، مقدما كتاب الله ومرتب له على الآثار، ثم مقدما على القياس والاعتبار، تاركا منها لما لم يتحمله عنده الثقات العارفون بما تحملوه، أو ما وجد الجمهور الجم الغفير من أهل المدينة قد عملوا بغيره وخالفوه. انتهى كلامه. لكن الإمام مالك رحمه الله وردت عنه بعض الإشارات المصرحة بالأصول التي بنى عليها أحكامه، فقد روى ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله وابن أبي حاتم في تفسيره بسندهما عن ابن وهب قال: قال لي مالك: الحكم الذي يحكم به بين الناس حكمان، ما في كتاب الله أو ما أحكمته السنة، فذلك الحكم الواجب وذلك الصواب، والحكم الذي يجتهد فيه العالم رأيه فلعله يوفق، وثالث متكلف فما أراه ألا يوفق. هذا النص من الإمام مالك رحمه الله يمكن اعتباره أساسا للأصول التي بنى عليها مسائله الفقهية التي استفيدت منه رحمه الله تعالى. وقبل ابن العربي والقاضي عياض قال ابن القصار المالكي رحمه الله، قال ابن القصار: قد بينا قول مالك رحمه الله في بطلان التقليد ووجوب الرجوع إلى الأصول ومعانيها. فمن الأصول السمعية عند الإمام مالك أو عند مالك سيكون لفظنا موافقا لكلام ابن القصار، فمن الأصول السمعية عند مالك الكتاب والسنة والإجماع والاستدلالات منها والقياس عليها. فهذه النصوص، انتهى كلامه، فهذه النصوص السابقة من بعد يعني من بعد الإمام مالك المثبتة بأن له أصولا كان يسير عليها في تقريره الأحكام والمسائل، جعلت الفقهاء المالكية يجتهدون في عد هذه الأصول، وقد خرجت في ذلك مدرستان في طريقة عدها. الطريقة الأولى أو المدرسة الأولى ما أشار إليه ابن القصار من كون الأدلة هي الكتاب والسنة والإجماع واستدلالات منها والقياس عليها، فهذه خمسة أدلة. وقد سار على هذا النهج القرافي في تنقيح الفصول وابن عاصم في كتابه في الأصول. الطريقة الثانية أو المدرسة الثانية جعلوا دلالة الكتاب والسنة متنوعة بحسب دلالتهما على الحكم، يقول الفقيه أبو محمد صالح ابن محمد الهسكوري الفاسي المغربي المتوفى سنة 653: الأدلة التي بنى عليها مالك مذهبه 16: نص الكتاب وظاهر الكتاب وهو العموم، ودليل الكتاب وهو مفهوم المخالفة، ومفهوم الكتاب وهو باب آخر، وتنبيه الكتاب وهو التنبيه على العلة كقوله تعالى: فإنه رجس أو فسقا. ومن السنة أيضا مثل هذه الخمسة، فهذه 10، والحادي عشر الإجماع، والثاني عشر والثالث عشر عمل أهل المدينة، والرابع عشر قول الصحابي، والخامس عشر الاستحسان، والسادس عشر الحكم بسد الذرائع. واختلف قوله في السابع عشر وهو مراعاة الخلاف، فمرة يراعيه ومرة لا يراعيه، وقال أبو الحسن ومن ذلك الاستصحاب. وقد قال القاضي عياض كما سبق معنا: الالتفات إلى مأخذ الجميع أي الفقهاء في فقههم ونظرهم على الجملة في علمهم، إذ تخصيصه في أحد النوازل لا يدرك صوابه إلا المستقل بالعلم، وحسب المبتدئ أن يلوح له بتلويح يفهمه، وهو أن قد ذكرنا خصال الاجتهاد ثم ترتيبها على ما يوجب العقل ويشهد له الشرع. ثم ذكر الآن للقاضي عياض ترتيب الأصول، فقال: تقديم كتاب الله عز وجل على ترتيب أدلته في الوضوح، من تقديم نصوصه ثم ظواهره ثم مفهوماته، ثم كذلك السنة على ترتيب متواترها ومشهورها وآحادها، ثم ترتيب نصوصها وظواهرها ومفهومها، ثم الإجماع عند عدم الكتاب ومتواتر السنة، وعند عدم هذه الأصول كلها القياس عليها والاستنباط منها، إذ كتاب الله مقطوع به، وكذلك متواتر السنة، وكذلك النص مقطوع به، فواجب تقديم ذلك كله، ثم الظواهر، ثم المفهوم بدخول الاحتمال في معناها، ثم أخبار الآحاد عند عدم الكتاب والمتواتر منها، وهي مقدمة على القياس لإجماع الصحابة رضي الله عنهم على الأصلين، ثم القياس آخرا عند عدم هذه الأصول. فاعتبار الأدلة 16 أو 17 هو رأي أبي محمد الهسكوري، وهو المفهوم من كلام القاضي عياض السابق، وهو رأي جماعة من المتأخرين كابن حمدون والحجوي. وعلى ذلك نظم صاحب هذا النظم ابن أبي كف الذي نشرحه الآن، وهو أن أصول مذهب الإمام مالك 16. فهذا هو السرد التاريخي لنظم المؤلف الذي سنشرحه. ومعرفة التاريخ الزمني لتحديد أصول مذهب الإمام مالك يفيد طالب العلم والقارئ للكتاب قبل أن يبدأ في قراءته. ولذلك يرى من جاء بعد ابن أبي كف أو ابن أبي قف أنه استقى هذه الأصول التي اشتمل عليها نظمه من تعداد أبي محمد الهسكوري، والذي يظهر لي أنا المتحدث أن الجزم بهذا الأمر هو من تحميل النظم ما لا يحتمله. ويكفيه رحمه الله الناظم أنه بتعداده أصول مذهب الإمام مالك على أنها 16 أنه سلك مسلك المدرسة الثانية التي ابتدأها الهسكوري رحمه الله تعالى. وبهذا بكل ما سبق نعرف منزلة هذا النظم والترتيب التاريخي له حتى ألفه مؤلفه. المقدمة الرابعة، وهي مقدمة مهمة بل ومهمة جدا: هل هذه الأصول أو هل هذا النظم خاص بمذهب الإمام مالك؟ من الأمور المهمة الإجابة عن سؤال مفاده: هل هذا النظم أو هذه الأصول 16 خاصة بالإمام مالك ولم يشركه في القول بها أو الاعتماد عليها غيره من الفقهاء؟ الحقيقة أن هذه الأصول ليست خاصة بالإمام مالك، بل جميع الفقهاء الأربعة أبو حنيفة والشافعي وأحمد كلهم معتمدون لهذه الأصول في مذاهبهم، وليس ثمة أصل منها محل خلاف بينهم إلا أصلا أو أصلين كما سيأتي معنا. على أن الخلاف ليس في كونها حجة، وإنما في كيفية الاستدلال بها ومتى يكون الاستدلال. إذن فدراسة الطالب لهذا النظم ليس مقتصرا على من يريد فهم أصول الإمام مالك رحمه الله، بل هي فهم لأصول الفقهاء، وهذا الأمر يقودنا إلى أصل مهم ومهم جدا، وهو أن الفقهاء الأربعة أبا حنيفة ومالك والشافعية وأحمد رحمهم الله تعالى متفقون على أصول استدلالهم، وإنما الخلاف بينهم في فروع المسائل بسبب وصول الدليل وصحته وفهمه للدليل وغير ذلك مما هو مذكور في كتب أسباب اختلاف الفقهاء. ولذلك يجد الدارس ما نص عليه العلماء من أن غالب مسائل الشريعة متفق عليها، والخلاف في النزر اليسير منها، وسبب ذلك أن أصول استدلالهم واحدة. وهو أيضا يقودنا إلى أصل مهم، وهو أن القصد لطالب الحق هو الدليل الذي يبنى عليه الحق، يبنى عليه الحكم، فمتى ما تبين لك الدليل تأخذه، لأن العلماء السابقين الذين تنمى لهم المسائل الفقهية كان مرجعهم جميعا الاستدلال من الأصول الرئيسة للشريعة، وهي الكتاب والسنة والقياس والإجماع وغير ذلك من الأصول. وإنما ينبغي لطالب العلم التدرج في العلم على مسلك العلماء السابقين حتى لا يتشتت، وليكون سائرا على قاعدة منضبطة في العلم. ولذلك ترون تشتت بعض من أمضوا أعمارهم في العلم دون السير على منهج واحد، ولم يستطيعوا أن يضبطوا العلم. ولذلك العلماء يؤكدون باستمرار على ضبط الفقيه لقواعد الفقه، لأنها ترتب ذهنه وتصوره للمسائل وإنزال المستجدات عليها. والكلام في هذه المسألة يطول، لكن بهذه المقدمات الأربع نكون أنهينا ما نريد الكلام عنه قبل الشروع في شرح النظم، ونشرع بعده في شرح ما نظمه ابن أبي قفة رحمه الله تعالى. ابتدأ الناظم نظمه بقوله: الحمد لله الذي قد فهم دلائل الشرع العزيز العلماء. في النسخة الخطية للنظم كتب في أعلى الصفحة: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. والظاهر أنها من ناسخ النظم وليست من النظم، وليست من الناظم، إذ لو كان ابتدأ نظمه بالبسملة لأشار إليها الشارع الولاتي، لكن الظاهر أن الناسخ كتب هذه العبارة في بداية كل كتاب ضمن المجموع الذي فيه النظم. ولذلك فالناظم ابتدأ نظمه بقوله الحمد لله اقتداء بالقرآن الكريم، ولأن العبد لا ينبغي أن يغادره حمد الله تعالى في كل أوقاته، فيحمد الله على كل ما أنعم به وتفضل، بل إن الحمد لا ينبغي أن يكون إلا لله تعالى. فقولنا الحمد لله يدل على أن العبد حمده لأجل كونه مستحقا للحمد سبحانه، لا لخصوص كونه أوصل النعمة إليه، فيكون الإخلاص لله وحده دون من سواه، لأن الحمد عبارة عن تعظيم الفاعل لأجل ما صدر منه من الإنعام، سواء كان ذلك الإنعام واصلا إليك أو إلى غيرك. بخلاف الشكر فهو عبارة عن تعظيمه لأجل إنعام وصل إليك. ومجيء الكلمة معرفة بالألف واللام الحمد لقصر الحمد على هذه الماهية لله سبحانه، وليمنع من ثبوت الحمد لغير الله، كما أنه يقتضي أن جميع أقسام الحمد والثناء والتعظيم لا تكون إلا لله تبارك وتعالى. ثم قال الناظم: الذي قد فهم دلائل الشرع العزيز العلماء. ترتيب العبارة: الذي قد فهم العلماء دلائل الشرع العزيز. وهنا ثلاث مسائل: الأولى أن النظم الشعري قد يحوج الناظم إلى التقديم والتأخير بين التوابع، فيقدم المفعول على الفاعل والخبر على المبتدأ ونحو ذلك، رغبة في استقامة الوزن، كما أنه قد يزيد حروفا أو ينقص ليستقيم الوزن كما سيرد معنا في غير موضع. ومنها هنا، ومنها ما جاء في هذا البيت، فقد قدم المفعول به الثاني وهو دلائل الشرع العزيز على المفعول به الأول وهو العلماء لأجل الوزن، وزاد ألفا في كلمة فهم تسمى عند أهل الفن ألف الإشباع، عند أهل العروض تسمى ألف الإشباع ليستقيم الوزن، كما حذف الهمزة من آخر كلمة العلماء لنفس القصد. المسألة الثانية: الله سبحانه وتعالى يوصف بجميل المحامد والأفعال والصفات، لكن الناظم هنا اختار ما يناسب المقام، وهذا دليل على حسن اختياره رحمه الله للألفاظ، فقد اشتمل هذا البيت الأول على أمرين بلاغيين: أولهما حسن الابتداء، وثانيهما براعة الاستهلال. أما حسن الابتداء فهو أن يبدأ كلامه بما يشوق لسمع باقيه، مع اختيار ألفاظ مناسبة لمكانة المستمع. أول ما يقرع السمع، فإن كان كما ذكرنا أقبل السامع على الكلام فوعى جميعه، وإن كان بخلاف ذلك أعرض عنه ورفض، حتى وإن كان في غاية الحسن. الناظم هنا حتى يتضح كلامي استعمل كلمتين في هذا البيت أرى أنها من حسن ابتدائه لنظمه، استعمل كلمة فهم واستعمل كلمة العلماء، فعظم شأن المخاطبين بأنهم علماء، ثم وصفهم بالفهم، والفهم أعلى من درجة العلم، فلو أبدل فهم بعلم أو بعلم لكانت أقل رتبة من قوله فهم، فهذا دليل على حسن ابتدائه رحمه الله لنظمه. أما براعة الاستهلال فهي أن يكون مطلع القصيدة دالا على ما بنيت عليه، مشعرا بغرض الناظم من غير تصريح، بل بإشارة لطيفة يقولون تعذب حلاوتها في الذوق السليم، ويستدل بها على قصده من عتب أو عذر أو تنصل أو تهنئة أو مدح أو هجو. الناظم هنا برع في استهلاله، حيث أتى بكلمة دلائل الشرع العزيز، وكأنه يقول إن محتوى نظمي متعلق بأدلة الشرع العزيز، فكأنه بيّن محتوى نظمه من أول بيت فيه. وهذا البيت دال على عناية الناظم رحمه الله بنظمه وحرصه على اختيار الألفاظ، مما أشرنا له في المقدمات التي تكلمنا فيها قبل قليل. المسألة الثالثة متعلقة بهذا البيت: ما اشتمل عليه المقطع أو البيت من ألفاظ أو دلالات الألفاظ. قوله فهم فعل من الفهم، وهو مما يوصف به المتعلم ويتقدم به على غيره، يعني مما يوصف به المتعلم ويتقدم به على غيره حسن فهمه. فقد أثر عن الخليل بن أحمد قوله: إذا جمع المتعلم ثلاثا تمت النعمة بها على المعلم: العقل والأدب وحسن الفهم. يقول الخليل بن أحمد: إذا جمع المتعلم يعني الطالب ثلاثا فقد تمت النعمة بها على معلمه: العقل والأدب وحسن الفهم. بل الفهم درجة عالية من درجات الذكاء، لذلك عرفوا الذكاء بأنه سرعة الفهم وحدته. والذكاء في الفهم هو أن يكون فهما تاما سريع القبول، وهو دليل على أن ما سيذكره هنا يعني استخدامه كلمة الفهم دليل على أن ما سيذكره من حازه وفهمه فقد بلغ درجة عالية في العلم، إذ تعلمه يحتاج إلى تفهيم والفهم لا يستطيعه كل أحد. فانظر معي كيف أن اختياره للألفاظ فيها يعني تشجيع وتحميس لطالب العلم وللعالم في استكمال هذا النظم. ثم قال: دلائل الشرع. كلمة دلائل في كلام الناظم يعني بها جمع دليل، لكن لم أجد في كتب اللغة من جمع دليل على دلائل، بل كلمة دلائل جمع دلالة أو دلالة. ولذلك لما ذكرها في جمع الجوامع انتقدت عليه، قال الكفوي في الكليات: ويجمع الدليل على أدلة لا على دلائل إلا نادرا كسليل على سلائل، على ما حكاه أبو حيان، إذ لم يأتي فعائل جمعا لاسم جنس على فعيل، صرح به ابن مالك. وقال بعضهم: شرط اضطراد جمع فعيل على فعائل أن يكون مؤنثا كسعيد علما لامرأة، ويجوز أن يكون جمع دلالة كرسائل ورسالة، وإن كان المشهور أن جمع دليل أدلة. وأقول أنا: ما دام أن هذا الجمع نادر فيسوغ استعماله هنا، لأنه كما أسلفنا يجوز في النظم ما لا يجوز في النثر، على أنه يمكن أن نعتبر كلام الناظم هنا صحيحا، حيث قال إمام الحرمين: ويسمى دلالة ومستدلا به وحجة وسلطانا وتبيانا وبرهانا. فيكون الناظم يقصد الدليل، قل إمام الحرمين يسمى الدليل دلالة ومستدلا به وحجة وسلطانا وتبيانا وبرهانا. فيكون الناظم هنا اختار كلمة دلائل لا على أنها جمع دليل، بل لأنها جمع لدلالة، والدليل يسمى دلالة. وهذا التخريج في نظري هو أفضل تخريج لاستعمال الناظم كلمة دلائل هنا. ولذلك قال صاحب نشر البنود: والدليل فعيل بمعنى فاعل، وقد يأتي بمعنى الدلالة كما تأتي الدلالة بمعناه. ولذلك غالب أو بعض من شرح هذا النظم استنكر على الناظم استخدامه كلمة دلائل جمعا لدليل، لكني أقول إنها مخرجة على أنها جمع يعني لدلالة، والدلالة اسم من أسماء الدليل. ومن ذلك ما قال والدليل أيضا في اللغة هو العلامة، وفي اصطلاح الأصوليين ما يمكن التوصل به بصحيح النظر أو بصحيح النظر فيه إلى علم المطلوب الخبري. وهذا التعريف هو أسلم التعريف، ولن نطيل بذكر تفاصيل محترزات التعريف إلا ما يكون المعنى متوقفا عليه. وقول الناظم الشرع ليفيد أن هناك أنواع أخرى من الأدلة لا علاقة لها بالشرع، أو لا علاقة لنا بها في هذا النظم لعدم علاقتها بالشرع، مثل أدلة اللغة وأدلة الحساب وأدلة العقل. لكن نحن هنا إنما نتكلم عن أدلة الشرع بأنواعها. ومقصود الناظم رحمه الله بدلالة الشرع، بدلائل الشرع، أدلة الشرع الإجمالية، وسيأتي بيانها من خلال النظم. وقول الناظم العزيز هو وصف للشرع، ومعنى العزيز المنيع الذي لا مثل له، مأخوذ من عز يعز أو يعز. والعز في كلام العرب على ثلاثة أوجه، أحدها بمعنى الغلبة، ومن ذلك قولهم من عز بز أي من غلب سلب، والثاني بمعنى الشدة والقوة، يقال عز يعز بفتح العين من يعز. والوجه الثالث أن يكون بمعنى نفاسة القدر، يقال منه عز الشيء يعز. فيتأول معنى العزيز على هذا، أنه الذي لا يعادله شيء، وأنه لا مثل له ولا نظير، ولذلك يوصف الشيء بالعزيز إذا كان في إحدى الصفات الثلاث، إما أن يكون لا يعادله شيء، أو أنه لا مثل له ولا نظير. والشرع غالب ونفيس القدر ولا يعادله شيء، فكل هذه المعاني الثلاثة في كلمة العزيز يوصف بها الشرع المطهر. ثم قال الناظم: ثم الصلاة والسلام أبدا على النبي الهاشمي أحمد، بعد أن استفتح الناظم نظمه بالحمد لله أردفه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبدء الكلام بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هو دأب العلماء في بداية مصنفاتهم وكتبهم، بل من مواضع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مبتدأ الكتب وعند تبليغ العلم، كما نص على ذلك ابن القيم رحمه الله، وهما مجتمعان في هذا الموضع. وقد روى ابن أبي شيبة في سند صحيح أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله كتب: أما بعد، فإن أناسا من الناس التمسوا الدنيا بعمل الآخرة، وإن أناسا من القصاص قد أحدثوا من الصلاة على خلفائهم وأمرائهم عدل صلاتهم على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أتاك كتابي هذا فمرهم أن يكون صلاتهم على النبيين ودعاؤهم للمسلمين عامة، ويدعون ما سوى ذلك. فدل على أنه ينبغي الاقتصار في الموعظة على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء للمسلمين عامة. ومن هذا صنع الناظم رحمه الله تعالى. فقوله ثم الصلاة، المقصود بالصلاة هنا معناها اللغوي وهو الدعاء، لا معناها الشرعي الاصطلاحي الذي يراد به العبادة ذات الأفعال والأقوال التي أسهب العلماء الكلام عنها في كتب الفقه. وهنا لا بد من تقدير محذوف، وهو الصلاة من الله ومثلها السلام. فالعطف ثم الصلاة والسلام عائد إلى قوله الحمد لله، فكأنه قال الحمد لله والصلاة من الله والسلام من الله على النبي الهاشمي أحمد. ومعنى الصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، وقد أخبر الله عز وجل أنه أثنى عليه في الملأ الأعلى وأمرنا بذلك ليجتمع له صلى الله عليه وسلم ثناء أهل السماء وأهل الأرض: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وليس معنى الصلاة الرحمة، لأن الله عطف الرحمة على الصلاة في قوله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فلو كان معنى الصلاة الرحمة لما عطفها عليها. والسلام، ثم الصلاة والسلام، من السلامة، وهو دعاء له صلى الله عليه وسلم بالسلامة والبركة ورفع الدرجة، أي صلى الله وسلم على النبي المصطفى صلاة وسلاما دائمين مستمرين لا ينقطعان، لذلك قال أبدا. وهذا فيه إشارة إلى أن المسلم ينبغي له أن لا ينقطع عن العبادة والتقرب إلى الله تعالى بأنواع القرب دون انقضاء لها، إلا بمانع طارئ أو دائم كالموت. فأنا أصلي وأسلم على النبي صلى الله عليه وسلم دون انقطاع عن ذلك، بل هي صلاة دائمة أبدية. هذا معنى كلام المصنف الناظم. وجاءت الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم دالة على مشروعية الإكثار من الصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام، وأن من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها عشرة. فهذا كله يكفي في بيان مشروعية الإكثار من الصلاة والسلام عليه في سائر الأوقات من الليل والنهار، خصوصا أمام الدعاء وبعد الأذان وفي آخر الصلاة قبل السلام وكلما مر ذكره صلى الله عليه وسلم. ثم قال الناظم على النبي، النبي إنسان أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، فإن أمر بتبليغه فهو رسول. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: النبي هو الذي ينبئه الله، وهو ينبئ بما أنبأ الله به، فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة من الله إليه فهو رسول. وأما إذا كان إنما يعمل بالشريعة قبله ولم يرسل هو إلى أحد يبلغه عن الله رسالة فهو نبي وليس برسول. قال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. وقوله من رسول ولا نبي، فذكر إرسالا يعم النوعين، وقد خص أحدهما بأنه رسول، فإن هذا هو الرسول المطلق الذي أمره بتبليغ رسالته إلى من خالف الله كنوح. إلى انتهى كلام شيخ الإسلام. لكن إيراد الناظم هنا لفظ النبي لا حكما على محمد، لا حكما منه رحمه الله على محمد صلى الله عليه وسلم بأنه نبي فقط وليس برسول، بل أحوجه لذلك النظم. وقد سبق أن ذكرنا أن النظم يحوج الناظم إلى استخدام عبارات قد يكون غيرها أليق منها، أو قد يحوجه إلى تقديم ما حقه التأخير. وأيضا لأن لفظ النبي ينوب عن لفظ الرسول عند وروده. وقوله الهاشمي نسبة إلى هاشم جد أبيه صلى الله عليه وسلم، وقد صح عنه أنه قال: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل كنانة، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار. فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، لكن هاشم اسمه عمرو، وإنما سمي هاشما لهشمه الثريد مع اللحم لقومه في سنوات المحل والجد فسموه هاشما، وإلا فاسمه عمرو. وهنا مسألة عارضة أو فائدة: هل يجوز نسبة الشخص إلى أحد أجداده كما قال المؤلف هنا أن هاشمي، أم أن ذلك مندرج في النهي الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر؟ نقول: نعم، يجوز ذلك شرعا وعرفا، يعني يجوز أن ينسب الشخص إلى أحد أجداده شرعا وعرفا. أما الشرع فقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فانتسب صلى الله عليه وسلم إلى جده، ولذلك استنبط العلماء جواز من هذا الحديث جواز الانتساب إلى الجد حتى وإن كان بعيدا، وأيضا جواز الانتساب إلى الكافر. وقول الله عز وجل عن يوسف: واتبعت ملة آبائي، ومقصوده أجداده، فالجد أب شرعا. وأما دلالة العرف فيقول العامري في بهجة المحافل: هو على عادة العرب في الانتساب إلى الجد إذا كان أشهر من الأب. فعادة العرب الانتساب إلى الجد المشهور، وبخاصة إذا كان أشهر من الأب القريب. وهذا أمر نجده في واقعنا اليوم من تعريف الشخص نفسه بمن يعرف به من أجداده. بل إنك أحيانا إذا ذكرت اسم شخص باسمه واسم والده قد لا يعرفه أحد، خاصة إذا كان جده الأول أو الثاني أو الثالث مشهورا، ستقول: هذا ابن فلان. وقول المؤلف أحمد يعني بذلك محمدا صلى الله عليه وسلم على النبي الهاشمي أحمد، وله عدة أسماء منها أحمد، وهو اسم ورد في كتاب الله عز وجل، يقول الله سبحانه: ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. سمي به لأنه أحمد الناس لربنا سبحانه، ولأنه أحق الناس بأن يحمد ويثنى عليه، فلذلك سمي بأحمد. وهنا مسألة، وهو أن الناظم قال على النبي الهاشمي أحمد، إعرابها على النبي، النبي جر بحرف الجر، والهاشمي صفة للنبي صلى الله عليه وسلم. قوله أحمد فهو منصوب أو مجرور بالفتح لأنه ممنوع من الصرف، وأتى بالألف هنا وهي ألف الإشباع كما مر معنا في البيت الأول. ثم قال الناظم: وآله الغري وصحبه الكرام والتابعين لهم على الدوام. وهذا آخر بيت نشرحه في هذا المجلس بإذن الله. قوله وآله بالكسر عطفا على لفظ النبي، يعني والصلاة والسلام على آله وصحبه والتابعين. والنظر في هذا البيت في عدة مسائل. المسألة الأولى في معنى أو في دلالات ألفاظه. قوله وآله، الآل اختلف العلماء في أصلها وفي معناها، فاختلف النحويون في أصلها، فقيل أصلها أهل، قلبت الهاء همزة، ثم قلبت الهمزة ألفا لسكونها وانفتاح ما قبلها كما في آدم وآمن. هذا مذهب السيبويه. وقال الكسائي أصله أول، أول كجمل، من آل يؤول، تحركت الواو وانفتح ما قبلها وقلبت ألفا، وقد صغروه على أهيل وهو يشهد للأول، وعلى أويل وهو يشهد للثاني. ولا يضاف إلا إلى يعني كلمة آل، الآل لا تضاف إلا إلى ذي شرف بخلاف أهل، فلا يقال آل الإسكاف، ولا ينقض هذا القاعدة بآل فرعون، فإن فرعون له شرف باعتبار الدنيا. يعني أنك معنى كلام النحويين هنا أنك لا تقول آل الزبال أو آل الكناف وهو من ينظف البالوعة، لأنها لا تنسب الآل إلا إلى ذي شرف، آل البيت، آل فلان. فهذا هو الفرق بين كلمة آل وأهل في النسبة. وأيضا اختلف العلماء في معناها اختلافا كثيرا، وسبب الاختلاف ما يترتب على معرفة معناها من أحكام فقهية. ما المقصود بالآل في قوله وآله؟ وأيضا لورود كلمة الآل في ألفاظ شرعية يختلف معناها في كل موضع. فقيل الآل آل النبي صلى الله عليه وسلم هم قرابته جميعا، وقيل هم أهل بيته، وقيل هم صحابته رضي الله عنهم جميعا، وقيل هم كل من اتبعه آمن به إلى يوم القيامة. وهذا القول هو ما رجحه النووي وغيره من العلماء، ومعناه الذين يؤولون إليه ويرجعون إليه، وهم في الدعاء أتباعه مطلقا، ويدخل في ذلك المتقدم والمتأخر، فهم جميعا من آله. فكل أتباع النبي صلى الله عليه وسلم فهم من آله في مقام الدعاء، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فيدخل فيه كل أتباعه المتقدم والمتأخر إلى يوم القيامة. ومن ذلك قالوا قول عبد المطلب: فانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك، يعني أتباعك. ولكن إذا وردت الآل في مقام الصدقة فإنه يكون المراد بها من تحرم عليهم الزكاة من بني هاشم وهكذا، لكن في مقام الدعاء يناسبها العموم فتعم كل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. ثم قال المصنف: وآله الغر وصحبه الكرام والتابعين لهم على الدوام. قال ثم قال وصحبه الكرام هو من باب عطف العام الخاص على العام لمزيد الاهتمام، وخاصة في الدعاء، وهو مؤذن بأهميتهم وعلو شأنهم ومقامهم رضي الله عنهم. لكن ما معنى الغر؟ الغر يقولون جمع أغر، والغرة بياض في الوجه، والغرة هي البياض الذي يكون في جبهة الفرس. لكن المصنف هنا أو الناظم هنا لا يعني أن وجوه آل النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وجوههم بيض على الحقيقة، لا يعني أنهم كلهم لأن الغرة هي بياض في الوجه، لا، بل قد لكنه استعمل هذا اللفظ ولفظ الغر كناية عن أنهم من أهل الجنة. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن لرجل خيل غر محجلة في خيل دهم بهم ألا يعرف خيله؟ وقوله صلى الله عليه وسلم: فإنهم يأتون، يعني أمته، يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. فكأنه قال إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بيض وجوههم يوم القيامة فهم من أهل الجنة. أو أيضا قالوا كناية عن الإيمان، لأن البياض علامة المؤمنين، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وإنما بيضت وجوههم رضي الله عنهم وأرضاهم لقوة إيمانهم. فكأنه وصف آل النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم أتباعه كما أسلفنا بأنهم بيض الوجوه لقوة إيمانهم. وقد يكون أيضا وصفهم بالغر كناية عن الكرم، فالعرب تستخدم بياض الوجه في الدلالة على الكرم. ولذلك عندنا هنا في الجزيرة العربية يمدح الشخص فيقال فلان أبيض وجه، يعني كريم ذو خلق عال، وعكسه سواد الوجه يعبر به عن البخل وسوء الأخلاق. فكأن الناظم رحمه الله وصف آل النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم كرماء لا لؤماء. وكل هذه المعاني الثلاثة موجودة في آل النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، فهم بيض الوجوه لأنهم من أهل الجنة ومؤمنون، وهم كرماء ذو أخلاق عالية. ثم قال الناظم: وصحبه الكرام، وهو كما أسلفت من عطف العام على الخاص، والصحب جمع صاحب، والمقصود به صحابته رضي الله عنهم. وللعلماء في بيان معنى الصحابي كلام، وأظهره أنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. ووصفه رحمه الله لهم بأنهم كرام ليس قصده بالكرم هنا الكرم الذي ضد البخل، بل يقصد به المعنى الأوسع وهو ضد اللؤم. وكرام، الصحابة كرام، كرم الله وجوههم عن كل مساءة أو مذمة. كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كرام بكل معاني الكرم. وابناء الله عز وجل قد وصف ملائكته في كتابه بأنهم كرام بررة، أي كثير الخير والبركة. وقيل إنهم مكرمون معظمون عند الله تعالى، وأنهم أتقياء مطيعون لله تعالى كل الطاعة. والصحابة كذلك، حينما نطلق عليهم لفظ الكرام فإنه يشمل كرامتهم في أنفسهم وتكريم الله لهم بصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا والله هو التكريم الذي ليس بعده تكريم، أن يختصك الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. فواهن ثم واهن ثم واهن. لكني أسأل الله عز وجل في هذه الليلة المباركة من هذا الشهر المبارك، في هذه الساعة من الثلث الأخير من الليل، أن يجعلني ومن يستمع كلامي ممن يشملهم قول المصطفى صلى الله عليه وسلم، وددت أني قد رأيت إخواننا. قالوا: يا رسول الله، ألسنا إخوانك؟ قال: بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد، وأنا فرطهم على الحوض. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك؟ قال: أرأيت لو كان لرجل خيل غر محجنة في خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى. قال: فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض. اللهم اجعلنا من الغر المحجلين يوم القيامة، وارزقنا شفاعة نبيك حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال الناظم رحمه الله: والتابعين لهم على الدوام، يعني التابعين لأصحاب النبي وآله في الاهتداء بهديهم والسير على منهجهم. وليس مراده رحمه الله بالتابعين على اصطلاح أهل الحديث، وهم من أدركوا الصحابة رضي الله عنهم، لأنه عقبها بقوله على الدوام، يعني دوام الأزمان إلى يوم القيامة. فهذا البيت هو دعاء من الناظم رحمه الله بشمول الصلاة والسلام للصحابة الكرام وآل النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما المسألة الثانية المتعلقة بهذا البيت فهي عطف الناظم الصحابة والتابعي والآلة والتابعين على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة والتسليم، لأنه ورد مثل ذلك في التشهد في الصلاة، فقد ورد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وفي التشهد الأخير اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، فيشرع أو فيسوغ بناء على ذلك الصلاة والسلام عليهم. المسألة الثالثة: لماذا يذكر العلماء الصحابة والتابعين بعد ذكرهم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ إدراج الترضية عن الصحابة أو السلام عليهم بعد الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم مما جرت عليه عادة العلماء في منطوقهم وفي مكتوبهم لأمرين: أولهما لعلو منزلتهم ومكانتهم، فهم خير الخلق بعد الأنبياء والرسل، وهم نقلة الدين، وهم من رضي الله عنهم ورضوا عنه. وثانيها ردا على الفرق المخالفة التي تسب الصحابة وتنتقص منهم أو تخص الصلاة والسلام على بعضهم كما هو معلوم من فعل بعض الفئات المخالفة. وبهذا البيت نختم هذا المجلس الذي هو بختمه نختم ديباجة النظم، ويبدأ المناظم بعد ذلك في وصف نظمه ومحتوى عليه، وسيكون ذلك في المجلس القادم ومن بعده بإذن الله. أسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يلهمنا الصواب في القول والعمل، وأن يهدينا ويسددنا، وأن يغفر للناظم والشارح والقارئ والسامع، إنه سبحانه ولي ذلك وهو المأمول والمرتجى. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، اعترفنا بذنوبنا وأقررنا بخطايانا، نحن الضعفاء المحتاجون الفقراء الخائفون، وأنت الرجاء وبك المستعان وعليك التكلان. اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ونق سرائرنا وبيض وجوهنا واجعلنا من عبادك المتقين. اللهم اغفر لوالدينا ولمشايخنا ولعلمائنا ومن له حق علينا ولإخواننا المسلمين. يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت، سبحانك وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك.